ذكر وليس فيه طلب وسؤال. وقد ذكر النووي رحمه الله أن أن أن أن أن, أن, أن, أن هذا يحمل على أنه يدعو بعد هذا الذكر، يدعو بما يريد وأن يفرج عنه ما حصله من الكرب والشدة بعد هذا الذكر. وذلك أن الذكر يؤتى به قبل الدعاء، ومن أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بالثناء على الله عز وجل وبحمده والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع الرجل الذي يعني دعا في صلاته ولم يحصل منه الحمد والثناء قال عجل هذا، يعني بكونه لم يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صلاة الجنازة لما كان فيها شفاعة للميت وهو بحاجة إلى الدعاء في هذه اللحظة، لأن هذه مغادرة للحياة الدنيا، فجاءت السنة بأنه يكبر عليها 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى الحمد لله قراءة الفاتحة التي الحمد لله والثناء عليه، وبعد الثانية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة هي الدعاء. فقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا وجه. الوجه الثاني قال إن كون الإنسان يثني على الله عز وجل يعني ثناؤه فيه يعني طلب، وإن لم ينص عليه ويصرح به إلا كون الإنسان يثني على الله عز وجل يعني في حال شدة وكرب هو سائل، وإن لم ينص على السؤال. قال ومثل هذا جاء عن سفيان بن عيينة، وذكر بيتا من الشعر، وذكر حديثا في هذا ضعيف، وذكر بيتا من الشعر وهو إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد عن معاذ بن هشام عن أبيه، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي، عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي، عن هشام بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن محمد بن بشر عبدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية الرياحي. قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد العمي عن حماد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن علي بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن أبي عبد الله الجسري من عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت بلى. قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ما ذكر يعني هذا الحديث المشتمل على بيان يعني التسبيح وقول المسلم سبحان الله وبحمده أن هذا من أحب الكلام إلى الله، ومقصود بالكلام يعني كلام الناس الذي يتكلمون به، وإلا فإن القرآن هو خير الكلام، هو خير الكلام، ولكن الكلام الذي يتكلم به الناس من الثناء والدعاء يعني فأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، يعني ما اصطفاه الله لملائكته وما اختاره الله لملائكته، حيث قالوا ونحن نسبح بحمده ونحن نسبح بحمدك. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل ما يليق به، وحمده الثناء عليه بكل ما هو لائق به سبحانه وتعالى. ففيها تنزيه وتعظيم، لأن التنزيه في سبحان الله، والتعظيم والثناء عليه ومدحه في قوله وبحمده، ليكون بذلك جمع بين، يعني في هاتين الكلمتين الجمع بين التنزيه والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى. ثم إن يعني قراءة القرآن يعني هو أعظم ذكر الله عز وجل، وهو كلامه سبحانه وتعالى، وهو أحب الكلام إلى الله عز وجل. ولكن كلام الناس الذي يتكلمون فيه ويذكرون الله عز وجل يعني ما كان بهذه الصيغة، أو منه ما كان بهذه الصيغة التي هي سبحان الله سبحان الله وبحمده. والإنسان يعني يكثر من قراءة القرآن، ولكن الأدعية التي خاصة والتي لها أوقات معينة هذه يحرص عليها ويهتم بها ولا يعني يتساهل في أمرها. فمثلا إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وأذن المؤذن فإنه يتوقف ويأتي بمتابعة الإمام والدعاء بعد ذلك، لأن هذا يعني شيء مشروع في وقت معين، والقرآن يواصل بعد الفراغ منه، يعني بدأ الفراغ من إجابة المؤذن والدعاء بعد ذلك. فما كان مشروعا في أوقات معينة وفي مناسبات معينة يأتي به الإنسان في تلك المناسبات، وإلا يعني فكون الإنسان يشتغل بقراءة القرآن والتأمل فيه لا شك أن هذا هو يعني أعظم العبادات، أو من أعظم العبادات، ومن أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب عن حبان بن هلال عن وهيب، وهيب بن خالد، عن سعيد الجريري، سعيد بن إياس الجريري، عن أبي عبد الله الجسري، وهو حميري بن بشير. حميري بن بشير، حميري بن بشير، حميري بن بشير، عن ابن الصامت، عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي، عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري من عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا موسى بن سروان المعلم قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ما ذكر هذا الحديث عن أبي الدرداء، ويعني وهو يتعلق بالدعاء لأخيه بظهر الغيب، والدعاء يعني ظهر الغيب يعني في حال يعني غيبته يعني عن ذلك الذي يدعو له، وكذلك أيضا إذا كان في سر فإن هذا هو المقصود. وذلك أن الإنسان إذا دعا بظهر الغيب يعني ليس مثل ما إذا كان يدعو يعني هو يسمع، لأن هذا أبلغ، يعني لأنه إذا كان حاضرا يمكن أن يكون يعني فيه يعني مراعاة جوانب أو يعني طمعا في شيء، لكن إذا كان في غيبة الإنسان المدعو له وإن فيدعو له وأن يكون ذلك سرا لا شك أن هذا يعني فيه هذا ثواب وأن الملك يؤمن عليه ويقول ولك بمثل، يعني أن هذا الذي دعوت يعني لأخيك المسلم يعني يؤمن عليه الملك ويقول ولك يعني بمثل ولك بمثله، يعني فيكون في ذلك استفاد الداعي والمدعو له، المدعو له حصل التلفظ بالدعاء له، والداعي يعني نفع أخاه مسلم، والملك قال أيضا ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت به لأخيك المسلم. قال حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي عن محمد بن فضيل عن أبيه أبو فضيل بن غزوان عن طلحة بن عبيد بن كريز عن أم الدرداء طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء. أم الدرداء هي التابعية، وهي جهيمة، وهي هجيمة، هجيمة هذه أم الدرداء، ويعني وأم الدرداء الصحابية هي خيرة، والروايات إنما هي للتابعية، الروايات التي جاءت والتي تأتي في الأسانيد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء المقصود بها التابعية. و إيش يقول؟ عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. نعم، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وكل من هو مشهور بالكنية، وهذه الكنية يعني اشتهر بها زوجتان لأبي الدرداء صحابية وتابعية، لكن حيث تأتي في الروايات أم الدرداء فالمراد بها التابعية. عن أبي الدرداء. أبو الدرداء هو عويمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن موسى بن سروان المعلم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء قالت حدثني سيدي. نعم، قالت يعني أبو الدرداء حدثني سيدي، يعني أنها يعني تثني على زوجها وتصفه بأنه سيدها، وفي هذا دليل على جواز يعني يكون المرأة تقول لزوجها هذا الكلام، وأن ذلك يعني من المعاملة الطيبة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد مثله، وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. ما ذكر هذا الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وأنه قدم الشام وجاء إلى أبي الدرداء فلم يجده ووجد أم الدرداء وقالت تريد الحج العام؟ قال نعم. قالت ادعوا لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وقول أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل المرسل، لأن التابعي إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني يسمى مرسلا، ويعني وليس متصلا، ولكن ذكر في آخر الحديث أنه جاء وجد أبا الدرداء بالسوق وأنه يعني قال له مثل ما قالت أم الدرداء وقال وأنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون يعني ما جاء عن أبا الدرداء هو الذي فيه تصريح الرفع وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أم الدرداء لما قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا هذا يعتبر من قبيل المرسل، والمرسل هو قول الصحابي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو من قبيل الحديث الضعيف المرسل، وذلك لأن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الساقط يحتمل يكون صحابي وأن يكون تابعي، فإذا كان صحابي فلا إشكال، لأنه إذا كان التابعي أخذ عن الصحابي أو أضاف إلى صحابي هذا لا إشكال، لأن الصحابة لو لم يعرف شخصه فإنه يكفي أن يقال أنه صحابي، وأما غير الصحابة يحتاج إلى معرفة أسمائهم وأحوالهم ومكانتهم من الثقة والعدالة أو غير ذلك، وأما الصحابة فيكفي واحد منهم أن يقال عنه صحابي ولا يحتاج إلى إضافة شيء من ذلك، ويحتمل أن يكون تابعيا، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، ومن ذلك قالوا المرسل من قبيل الضعيف لهذا الاحتمال. وقال أبو الدرداء وكان تحته الدرداء، يعني هنا في يعني هذا الإسناد قال تحته الدرداء، وجاء في سنن ابن ماجه برقم 2895 وكانت تحته ابنة أبي الدرداء، كانت تحته ابنة أبي الدرداء، إذا كانت الدرداء يعني اسم لبنته فإنه لا تنافي بين ما جاء هنا وما جاء عند وما جاء عند ابن ماجه، وفي بعض النسخ قال وكانت تحته أم الدرداء، وهذا غير مستقيم، وكانت يعني صفوان بن عبد الله بن صفوان تحته أم الدرداء، يعني بعض نسخ الشرع فيها وكانت تحته أم الدرداء، وهذا لا يستقيم، وإنما الدرداء وابنة أبي الدرداء هذا مستقيم، وأما أم الدرداء فهذا غير مستقيم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. هو الحديث الآن هو عن صفوان، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبي الدرداء، لأنه هنا أخذ عن أبي الدرداء وأخذ عن أبي الدرداء، فإذن الحديث الآن هو من رواية صفوان بن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبي الدرداء، وكذلك عن أبي الدرداء، إلا أن أبي الدرداء يعتبر مرسل. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان به. يقول من دعا على شخص بالشر وإن كان يستحقه فهل الملك يقول آمين؟ لأنه يعني الحديث جاء بأنه يدعو لأخيه بظهر الغيب، يدعو لأخيه ما قد يدعو على أخيه. قل هناك أناس ندعو لهم بظهر الغيب فهل يجوز أن نخبرهم بذلك؟ إذا كان في ذلك مصلحة من إدخال السرور عليهم لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير واللفظ إذا كان ما وراء شيء، وهو أنه يعني يطلع أو يؤمل شيئا من وراء هذا الإخبار هذا يعني ما ينبغي، أما إذا كان من أجل السرور فقط ليس وراءه شيء آخر ولا مطامع ولا أغراض فهذا لا بأس. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير واللفظ لابن نمير قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحمد لله عز وجل عند الطعام وعند الأكل عندما يأكل ويشرب فإنه يحمد الله عز وجل، يعني يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره. وهذا الحديث يدل على يعني على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا الله يرضى على العبد يأكل الأكلة يعني فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، إن الله يرضى يعني يرضى بهذا الشيء. وهو دليل على يعني أن المشروع وأن المستحب بعد الأكل أنه يعني يحمد الله عز وجل. المقصود يأكل الأكلة يعني الذي أكله التي هي طعام وعشاء، وليس المقصود أنه عند كل لقمة يقول بسم الله ويقول الحمد لله عند كل لقمة، وإنما في أول الأكل يقول بسم الله وفي آخره يقول الحمد لله، يعني يأتي بالدعاء يعني بالتسمية في الأول والحمد في الآخر، ولا يقول ذلك عند كل لقمة، وإنما المقصود ذلك عند الأكلة يعني التي هي وجبة، وكونه يعني يقدم على شيء يأكل يعني أو يشرب، فإنه يعني في أول نفس وفي أول الشرب يسمي الله ولا يسمي الله عند كل نفس. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني الشربة يعني الشيء الذي يشرب، يكون يشرب ماء أو يشرب غيره. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة محمد بن أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال حدثني زهير بن حرب عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أنه قال حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية وابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وذكر هذه الأحاديث من طرق متعددة التي تدل على أن الإنسان يدعو الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء ويكثر من الدعاء، والدعاء عبادة على الإنسان أن يأتي بها، ولا يعني إذا دعا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر يعني ولم يحصل له إجابة يعني تفتر همته ويترك الدعاء، وإنما يستعجل الإجابة فإن حصل له شيء وإلا أهمل الدعاء وتركه، هذا لا يسوء. وإنما الإنسان عليه أن يعبد الله عز وجل بهذه العبادة وهي الدعاء، وأن يلح عليه. الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه، يحب من عباده أن يدعوه. ويقول الشاعر الله يكره إن تركت سؤال، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان يحرص على أن يواصل الدعاء، وألا إذا حصل منه تكرر الدعاء ولم يحصل إجابة أنه ينقطع عن الدعاء ويتركه ويقول دعوته ودعوته فلم يستجب لي. ولهذا فسر أنه سلم من الاستجابة في الدعاء بأن يقول دعوته ودعوته ولم يستجب لي. فالإنسان يكثر من الدعاء ويكثر من الثناء على الله عز وجل، ولا يعني يستعجل ولا يقول إذا تأخرت الإجابة أنه يترك الدعاء، فإن الاستمرار في الدعاء والإكثار منه عبادة لله عز وجل، وهو مطلوب منه أن يفعل الأسباب، والتوفيق بيد الله عز وجل. والله عز وجل كما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا دعا بدعوة يعني قد يتحقق لذلك، وقد يصرف عنه يعني شر، وقد يعني يؤدخر له يعني من الخير يعني ما يحتاج إليه في يعني في آخرته، فهو على خير في دعائه. ولكن لا يليق بالمسلم أنه يترك الدعاء من أجل أنه ما حصلت الاستجابة له في المرة والمرتين والثلاث أو أكثر. هذا الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي، يعني دعوت فلا أو فلم، يعني أنه يعني جاء بلا ولم، والجملة التي بعدها مركبة على كل واحدة منهما، يعني فلا يستجب لي، فلا يستجاب لي، أو لم يستجب لي. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. هذا يعني الدعاء من إثم وقطيعة الرحم، يعني هذا يعني الدعاء به يعني لا يجوز يعني ولا يسوق، ومثل هذا يعني دعاء محرم لأن فيه إثم وفيه قطيعة رحم، وكذلك ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر يعني ينقطع يعني ويدع الدعاء، لأنه ما حصل أنه أجيب في مرة ومرتين أو ثلاثة وأكثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر، وهو سعد بن عبيد. نعم. عن أبي هريرة، يعني توافق كنية اسم أبي. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب. قال حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه عن أبي هريرة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صالح عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وفعائد الله. قال رحمه الله تعالى كتاب الرقاق. قال حدثنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم الثلاثاء القادم بحيث نعود إلى التدريس يوم الثلاثاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل كيف التوفيق بين الحديث السيد الله وقول أم الدرداء عن زوجها سيدي؟ يعني كلمة سيد الله هذه من الأسماء التي تطلق على الله وعلى غيره، يعني مثل الرحيم والرؤوف كما قال الله عز وجل في حق نبيه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فالسيد يطلق على الله وعلى غير الله، لكن السؤدد أو الوصف الكامل لهذا الوصف إنما هو لله عز وجل، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أطلق ذلك، يعني لما قال قوموا إلى سيدكم يعني فأطلق على سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه سيد. يقول حفظك الله هل يجوز للزوج أن يقول لزوجته سيدتي خطيبا لخاطرها؟ والله يعني ما نعلم، يعني ترك هذا لا شك أنه هو الأولى، يعني وإنما يأتي بألفاظ غير يعني غير هذا. يقول ما هو الصحيح عند الأكل قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني من العلماء من قال إنه يقتصر على بسم الله، ومنهم من قال إنه يؤتى بسم الله الرحمن الرحيم، والأمر في ذلك واسع، إن أتى بسم الله أو أتى بسم الله الرحمن الرحيم كل ذلك صحيح. الحديث قوله دعوت فلم يستجب لي، هل المراد أن يتلفظ لم يستجب لي أو مجرد ظن ذلك الأمر ووقوع يعني في النفس؟ حتى لو لم يتلفظ ما دام أنه ترك، وهو يعني سبب الترك كونه لم يستجب له، يعني نتيجة واحدة. يقول أحسن الله إليك، كيف نجمع بين أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، ومر معنا اليوم بأنه سبحان الله وبحمده؟ إيش؟ أيهما أفضل؟ كيف الجمع بين الأحاديث التي وردت في تفضيل التهليل أو ما مر معنا اليوم تفضيل التسبيح سبحان الله؟ يعني يقال كل ما جاء فيه أنه أفضل يوصف يعني كل ما جاء يوصف بأنه يعني يعتبر أفضل، فيكون يعني الأفضلية ليست خاصة بشيء معين، يعني فيقال إن الأمور هذه كلها من أفضل كذا وكذا، يعني تشترك بأنها من الأفضل عند الله عز وجل. يقول ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم، ما المراد بكلمة الإثم؟ يعني بشيء في إثم، يعني قطيعة رحم يعني يقطع رحمه، أو يعني شيء فيه إثم يعني أمر محرم، يعني دعاء محرم، دعاء لا يسوغ أن يدعو به، يعني دعاء يترتب عليه الإثم أو دعاء بتحصيل إثم. يقول قوله عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، هل فيه أن للمظلوم أن يدعو على من ظلمه بظهر الغيب؟ نعم، له أن يدعو، له أن يدعو، له أن يدعو على من ظلمه، ولكنه إذا صبر يعني لا شك أن هذا أولى، لكن كون يدعو له ذلك. ما حكم الصلاة وراء رجل يعلق التمائم مع العلم بأنه نصح فلم يقبل النصيحة؟ يعني إذا كانت التمائم يعني في يعني شيء غير القرآن، يعني فمثل هذا لا يصلى وراءه، لكن إذا كانت من القرآن فهذا في خلاف، لكن الصحيح أنها لا تعلق التمائم من القرآن، وذلك أن في ذلك يعني داخل في عموم يعني النهي عن تعليق التمائم، وأيضا يعني فيه استهانة في القرآن وتعريضه يعني للقدر، لا سيما إذا علق على الصبيان لا يتحرزون من النجاسات، فيكون في ذلك إهانة وتعريض للقرآن يعني للأشياء القذرة التي ينزه القرآن عنها. يقول رجل كان يفطر في رمضان ثم تاب، فهل عليه قضاء مع أنه كان يصلي؟ نعم، إذا كان يصلي فعليه القضاء، وإذا كان يصلي فليس عليه قضاء. الكفارة؟ أي كفارة؟ لا، ما عليه كفارة إذا كان الإفطار بالأكل والشرب، الكفارة إذا كان بالجماع. دخل عليه رمضانات وما قضى. إيش؟ دخل عليه رمضانات وما قضى. نعم، هذا يمكن يعني إذا كان جاء رمضان أو رمضانات ولم يقضي، يعني يكون عليه كفارة، يعني قضاء وكفارة، طعام مسكين عن كل يوم. يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ الدعاء مخ العبادة. هذا ورد في حديث غير صحيح، لكن ثبت الدعاء هو العبادة، لأنه جاء بلفظين، يعني هذا الحديث جاء بلفظين، أحدهما الدعاء هو العبادة وهذه صحيح، وجاء بلفظ الدعاء مخ العبادة وهذا غير صحيح. أحسن الله إليكم، رجل يقول بأنه ذكر الله عز وجل بذكر معين مرات معينة، وأن الله حفظه من الشرور 20 سنة، ولأجل ذلك فهو يدعو الناس لقول هذا الذكر لهذه الحجة وأنه مجرب. الناس ليسوا بحاجة إلى التجارب، الناس يتبعون السنن ويأخذون بالأدعية المعصومة التي جاءت عن معصوم، لأن ما جاء عن معصوم فيه القسمة وفيه السلامة وفيه التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، وفيه يعني الإقدام على شيء مشروع. أما كل إنسان يجي لتجارب ويقول أن حصل كذا وكذا، يعني لا يشتغل الإنسان بهذه الأمور، وإنما عليه أن يأتي بالأذكار المشروعة ولديه المشروعة، ولا يأتي بأشياء من عند نفسه ثم يجربها ثم ينصرف الناس أو يصرف نفسه عن المشروع إلى غير المشروع. وكذلك إذا دعا إليه قد يعني يشغل الناس بترك ما هو مشروع إلى الانشغال بشيء غير مشروع. هل قول حسبنا الله ونعم الوكيل من الدعاء على الظالم الذي يمنع المظلوم حقه؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل هو يعني تفويض الأمر الله عز وجل، وأنه الحسب، أنه حسبه وكافيه. ولهذا جاء في القرآن في سورة في آل عمران قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من طلبوا بما فعلوا فضل ونعم الوكيل. يعني والإنسان له أن يدعو على من ظلمه، له أن يدعو على من ظلمه، لكن يعني حسبنا الله ونعم الوكيل هل هي دعاء عليه؟ ما أعرف أنها دعاء، لكنها ثناء على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه والتعويل عليه، وأنه كافي ما كان حسبه وتوكاله. حسب يعني كافي، حسبنا يعني كافينا. يقول فضيلة الشيخ أنكر علي يعني الناس يعني عندهم يستعملون هذا يعني في من ظلم، يعني يقول حسبنا الله، وأحيانا يقول حسبنا الله على فلان. يقول أنكر علي شخص لما قلت له إن هناك فرق بين عادات النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته، فقال لا فرق كلها سنن. هناك فرق لا شك، يعني الشيء الذي يعني يفعله يعني من القيام والقعود والحركات هذه عادات، وأما الشيء الذي يفعله ويعني إما يعني يفعله بنفسه أو يفعله للتعليم فهذه عبادات. ما يقال أنه ليس هناك عادات للرسول صلى الله عليه وسلم، قيامه وقعوده وحركاته هذه من العادات التي يعني كل إنسان يعني لا بد له منها. يقول أنا أسكن في حي جديد وفيه مسجد جديد وأدن فيه وأقيم وأصلي لوحدي لا يحضر معي أحد، هل يكتب لي أجر الجماعة أم أذهب للمسجد الآخر؟ ما في سكن حول المسجد، بس في خلاء وفي فلات من الأرض، ما في كيف يكون مسجد يعني ولا يصلي به إلا واحد، المؤذن وهو الإمام وهو الجماعة، هذا يكون إذا كان في خلاء. أما إذا كان في يعني في بلد فلا بد أن يكون فيه، وإذا بني المسجد في خلاء أو في أرض يعني في البلد وليس حوله بيوت يعني هذا يعني عمل غير صحيح، وإنما يفعل المسجد يبنى المسجد من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيه، لا يبنى المسجد ولا يستفاد منه يبقى مغلق. وإنما يعني عليك أنك تطلب من الناس الذين حولك أنهم يصلون، وإذا كان ما فيه الله فلا صلي به، صل مع الناس. يقول هل يستحب رفع اليدين عند التكبير تكبيرات الجنازة؟ رفع رفع اليدين في التكبيرات الأربع مشروع. الإنسان يكبر عند جميع التكبيرات الأربع. والدليل على ذلك يعني أولا هو ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا جاء في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هو أن يعني في إسناده وعن ابن عمر وأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده عمر بشبه. وقد ذكره شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري يعني على كتاب في كتاب الجنائز في تعليقه على كتاب الجنائز يعني علق بهذا وأنه صحيح وأنه ثابت عن يعني من طريق عمر بن شبه. يقول إذا كنا في سفر ونريد أن نصلي صلاة العشاء ووجدنا جماعة تصلي المغرب هل ندخل معهم في نفس الجماعة أم ننتظر حتى ينتهوا ونصلي وحدنا؟ كونكم تصلون تدخلون معهم في صلاة يعني أنتم مسافرون؟ نعم كنا في سفر ونريد نصلي العشاء ووجدنا جماعة تصلي المغرب يعني يدخلون مع الإمام في صلاة العشاء. وإذا يعني هم يصلون العشاء والإمام يصلي المغرب الإمام يصلي المغرب وهم يصلون العشاء هم يصلون العشاء نعم يدخلون معه وإذا قام الثالث يجلسون ويسلمون معه. وهذا مثل لو أن إنسانا دخل يعني وهو يصلي العشاء وراء من يصلي العشاء وهو يصلي المغرب يصلي أربعة ويصلي ثلاث فإنه يصلي مع ثلاث ثم يجلس وإذا سلم الإمام يسلم معه. أخي يقول في دليل في مسألة ولا مسألة اجتهاد؟ لا هي الصلوات يعني يكون يعني يصلي المتنفل خلف المتنفل والمفترض خلف المفترض ويصلي من يعني يصلي أي صلاة مفترض يصلي خلف غيره. ولكن لا بد من مراعاة هذه الأمور التي تتعلق بين المغرب والعشاء. ويعني أنا ما أعلم نصا في هذا لكن كل إنسان يصلي وإن اختلفت النية لأن اختلاف النية لا يؤثر لا في بين فرض وفرض ولا بين نفل مع فرض أو يعني بين نفل يعني أو بين فرض كل ذلك لا مانع منه. يعني فالمفترض يصلي خلف المتنفل والمتنفل يصلي خلف المفترض والمفترض يصلي خلف المفترض ولكن هذا يراعي ما هو مطلوب منه وهذا الذي هو المأموم يراعي ما هو مطلوب منه. وما أعلم يعني ما أعلم أن شيء يمنع من هذا وما أعلم أيضا إلا أن بعض العلماء يعني يقول بأنه إذا قام الإمام للرابعة فإنه يعني يتشهد ويسلم ثم يدخل معه في الركعة الأخيرة هذه على صلاة العشاء. العلماء يقول هذا ولكن الذي يظهر هو الأول الذي يكونه يعني يجلس حتى يسلم الإمام ويسلم معه وهما قولان يعني مشهوران وهما في هذا الزمان من العلماء من يقول إنه يجلس ثالثة ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الإمام في الركعة الأخيرة ويكمل ما بقي عليه. الآن إشكال في قضية القصر والإتمام هل نعتبر الإمام متم؟ الإمام هنا عنده مغرب ما عنده عشاء لو كان دخل معه في العشاء لازم يدخل معه لأن معنى ذلك أنه يروح يأتي بركعة يعني كونه يعني يأتي بواجب عليه ويصير مثل الذي جلس يعني بعد الركعة الثالثة إذا كان وراء إماما يصلي العشاء أربعة. يقول رجل عملت له عملية ثم وهو مغمى عليه لفترة من الزمن، فكيف يصلي ويقضي ما فاتته من الصلوات؟ إذا كان الإغماء أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضيه، لأن هذا شبيه بالمجنون، والمجنون مرفوع عنه قلم. وأما إذا كان 3 أيام فأقل فإن هذا يقضيه. يقول هل يعالج السحر بالكي؟ ما سمعنا بهذا الطب للسحر، يعني هل السحر ينفع فيه الكي؟ لا دي. إذا كان مجرب أنه ينفع طيب، لكن بس ما نعلم يعني أنه يعالج بالكي. إذا كان يجرب كيف، لكن كونه يعالج بذكر الله عز وجل وب يعني اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله بأن يعني يخلص الإنسان من هذا الشر ومن كل شر، هذا هو الذي ينبغي. لكن إن كان جرب يعني هذا الشيء وأنه نفع ما لم شيء يمنع. من صام يوما وهو صيام كفارة ثم أفطر، هل عليه في ذلك شيء؟ يعني إذا كان الصوم واجبا دخل في أمر واجب فإنه لا يجوز له أن يعني يتركه، وإنما الذي له أن يتركه النفل. إذا كان يصوم صوما متنفلا فيه فله أن يعني يقطع الصوم، وأما ما هو واجب لا يجوز له أن يقطع. ما حكم إلقاء موعظة أو كلمة في المناسبات والولائم؟ ما أعلم شيء يمنع من هذا، ما أعلم شيء من هذا، لكن لا يكون يعني يشغل الوقت كله. يقول السائل رجل طلبت منه زوجته أن يمنع أمه من أن تأتي إلى بيتها، وإن لم يفعل فلن تعيش معه، هل يطيعها فيما أرادت أم له أن يطلقها؟ لا يطيعها، ولكنه يحرص على يعني أن يعني يجعلها تترك يعني هذا، وتحسن معاملة أمه، و يعني ما كونه يطيعها ويترك أمه ولا تأتي لبيته يعني هذا لا يصح أبدا، وإنما عليه أن يعني ينصحها ويبين لها وأن هذا أمر يعني لا يليق ولا ينبغي، وأن يعني الأم ليس بدلها أم، الزوجة بدلها زوجة. يقول إذا فرغ الإمام من الصلاة وجئت متأخرا، فهل لي أن أأتم بأحد المأمومين الذين فاتهم شيء من الصلاة ليقضوا؟ يجوز، هذا جائز، لكن كون الإنسان يعني إذا كان يعني وجد يعني جماعة يصلي فاتهم الصلاة يصلون وأن يفعل معه، وأما إن دخل مع إنسان يقضي ما بيناسب. يقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم يجوز الحلف بالقرآن، لأن يعني القرآن كلام الله عز وجل، ولكن يعني لا يحلف بالمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وغير كلام الله، لأن فيه القرآن وفيه الورق وفيه المداد، وهذا مخلوق، ففيه مخلوق وغير مخلوق المصحف، وأما القرآن فهو كلام الله، إذا قال القرآن أو قال كلام الله فالحل صحيح، وإنما الذي لا يجوز أن يحلف به المصحف، لأنه فيه كلام الله وغير كلام الله. طيب لو قال ورب القرآن ما يصلح التعبير بهذا، يعني رب القرآن يعني هذا قد يفهم منه أن القرآن مخلوق، والقرآن ليس المخلوق، لكن إذا قيل يعني رب معنى صاحب يعني يستقيم، لكن يكون فيه محذور، ولكن الابتعاد عن الشيء الذي فيه إشكال يعني هذا هو الذي ينبغي، يعني فرب القرآن فيها احتمال معنى غير سقيم غير صحيح. هناك من يقول بأنه ينبغي أن يكتفى لأحكام الإمام أحمد والدارقطني ونحوه من المتقدمين على الأحاديث صحة وضعفا، ولا حاجة لنا بتصحيحات أو تضعيفات المتأخرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله. هذا كلام غير صحيح، لأن التصحيح والتضعيف يعني يختلف باختلاف، يعني قد يكون يعني تضعيف التصحيح بسبب شخص معين، يعني محتمل لرجلين، أحدهما ثقة والثاني ضعيف. مثل الحديث اللهم أعلم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، فإن في إسناده رجل قال عبد الرحمن بن إسحاق، واحد ثقة والثاني ضعيف، ويعني فمن ضعف الحديث اعتبر أن الراوي ضعيف هو الذي بالإسناد، ومن صحح الحديث اعتبر أن رجل الثقة هو الذي بالإسناد. ولكن قد يأتي المتأخر ويبحث عن طرق متعددة فيجد تعيين الثقة، مثلا الشيخ الألباني رحمه الله وجد في بعض الطرق تسمية الرجل الذي هو عبد الرحمن بن إسحاق الذي يحتمل هذا ويحتمل هذا بما يوضح أنه ثقة، بما يوضح أنه ثقة. إذن القضية يعني ما هي بس قضية الواحد الحاكم متقدم واحد متأخر. ثم أيضا من أمثلة ذلك الحافظ بن حجر في كتابه تهذيب التهذيب عند حديث من الحديث في المهدي، يعني قال في ترجمة ياسين العجلي يقول يعني وكان في إسناده ياسين غير منسوب، فضعف الحديث ظنا أنه ياسين بن حمزة الزيات. قال الحافظ بن حجر وقد يعني ظن بعض المتأخرين أن ياسين هو الزيات فلم يصنع شيء، فضعف حيث لم يصنع شيئا، وإنما هو ياسين بن ياسين العجلي. يعني فإذا التضعيف والتصحيح يعني يتعلق بأمور قد يتبين بالطرق وبالأسانيد، يعني أن هذا هو المعتبر وأن هذا هو المقصود وأن هذا هو المعني. فإذا ثم أيضا يعني المتابعات والشواهد، لأن قد يكون يعني ضعف من جهة ثم يوجد له شواهد أو متابعات، شواهد تتعدد الصحابة أو متابعات لمن دون الصحابة. القول بأن يعني لا يعني يتكلم في التضعيف والتهذيب وإنما يؤخذ بكلام المتقدمين وأن الناس ما يشتغلون بعد ذلك بالتصحيح والتعويض هذا غير صحيح. يقول هل يجوز أن أغتسل بنية الإحرام في الفندق ثم أذهب للأبيار أبيار علي للوضوء وصلاة ركعتين الإحرام؟ يمكن الإنسان إذا أراد أن يخرج من المدينة للعمرة أو للحج أن يتهيأ في بيته فيغتسل ويتنظف ويلبس الإزار والرداء، ثم إذا كان عن طريق السيارة وذهب إن شاء أن يحرم إذا حاد المسجد ينوي ويلبي وهو في السيارة ماشي، وإن شاء أن ينزل يعني ويصلي ركعتين أو يصلي فرض ويحرم بعده فله ذلك. لكن يعني الاغتسال والوضوء والتهيؤ يعني ما في بأس أن يكون في البيت، بل قد يكون هذا هو الأولى، لأن هذا الوقت في مكان يعني فيه الأمور متوفرة، بخلاف هناك يكون فيه قد يكون فيه زحام قد يكون فيه يعني. فليس المقصود أن الاغتسال يكون في نفس الميقات، وإنما يعني الإحرام يكون في الميقات، وكذلك الصلاة إذا كان في صلاة تكون في الميقات، وهذا إنما يكون في يعني في في في, في ميقات الحليفة. ومن الأماكن الأخرى ما نعلم شيء يدل عليها، لكن الحليفة جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت فقال صلي في هذا المبارك وقل عمرة من ذو الحجة. إذا فيما يتعلق بميقات المدينة جاء فيه دليل بالنسبة للصلاة. هل يجوز الدعاء على عموم الكفار بالهلاك؟ يعني الذي يحصل منهم أذى يعني للمسلمين وشدة يعني هذا يسأل الله عز وجل أن يهلكهم وأن يقي الناس المسلمين من شرهم ويحفظ المسلمين من شرورهم. أما كنت يدعو على جميع الكفار من أولهم إلى آخرهم بالهلاك هذا يعني ما هو مستقيم. ما المقصود الدعاء بسم الله الأعظم؟ بسم الله الأعظم اختلف فيه على أقوال متعددة، يعني أقربها الحديث الذي يعني فيه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حتى أن تعطيني كذا. هذا هو الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه. وهذا الحافظ حجر في فتح الباري لما ذكر الأقوال العديدة يعني في بيان اسم الأعظم قال وأولاها من حيث الصحة ومن حيث الإسناد هو يعني هذا الدعاء. يقول ما حكم التصوير وأخذ الصور في الروضة وأمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز ذلك لا في هذه الأمكنة ولا في غيرها من الأماكن. هل يجوز للمعتمر أن يقصر الصلاة لأنه يعتبر مسافر من بلده إذا كان أكثر من 4 أيام؟ إذا دخل بلدا فإن كان ينوي أكثر من 4 أيام يعني يتم من أول ما يدخل، وإن كان ينوي أقل من 4 أيام فإنه يقصر إذا صلى وحده. يقول أنوي عمرة لأبي هذا العام وأبي متوفى فماذا أقول في العمرة؟ إذا كنت قد اعتمرت لنفسك فأنوي بقلبك يعني عمرة لأبيك، وإن تلفظت وقلت لبيك عمرة لأبي ما في بس. يقول إذا مر القارئ بآيات النعيم والجنة وفي الصلاة هل له أن يتوقف ويدعو وكذلك بآيات العذاب؟ يعني هو جاء يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل أنه كان عندما يأتي يعني بآيات وعيد يعني تعود، وإذا يعني مر بآيات وعد يعني سأل. هل العود إلى الذنب بعد التوبة